او يوجد معلومات خطأ، فالعلاج ان احنا نصحح المفهوم، لان الاصل ان الجاهل اذا تعلم سوف يعدل سلوكه طبقا للمعلومه الجديده. لان الناس كتير بتتصرف غلط نتيجه معلومات غير صحيحه او نتيجه حرمان من المعلومات. فانظر هنا كيف انه علمهم اولا، علمهم فقال ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القبر، انما هي لذكر الله عز وجل والصلاه وقراءه القران. هذا الاسلوب الحكيم في معالجه الخطا احدث اثارا بالغا في نفس الاعرابي عندما راى هذا الموقف من النبي صلى الله عليه وسلم، وادرك الفرق بينه وبين هؤلاء الذين زجروه وهموا بالوقوع به. فلم يلبث الاعرابي بعدما تلطف به صلى الله عليه وسلم هذا التلطف ان قال: اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لاحد معنا، او في الروايه الاخرى احفظها: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا. هو يريد ان يعبر بالتلطف بضيق افق، يريد ان يعبر ايه عن تاثره برفق النبي صلى الله عليه وسلم وادانته لاسلوب الايه داخل الصحابه الذين اشتدوا عليه او كذب. فقال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا، يعني لشده اعجابه بخلق النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ترحم معنا احدا. فقال له النبي عليه الصلاه والسلام: لقد حجرت واسعه، رحمه ربنا واسعه، لماذا تحجرها وتحصرها في وفيك؟ بل رحمه الله اوسع ورحمتي وسعت كل شيء. وهذا تعليم جديد ايضا، أيوة. طوب له هذا الدعاء وعلمه كيف يدعو الدعاء الصحيح: رحمه الله اوسع. وقال العربي: بابي هو وامي، فلم يؤنب ولم يسب ولم يفعل كذا وكذا. يقول الحافظ ابن حجر وهو يذكر فوائد هذا الحديث: من فوائده الرفق بالجاهل وتعليمه ما يلزمه من غير تعنيف، اذا لم يكن ذلك منه عنادا، لا سيما ان كان ممن يحتاج الى استئلاله الالف يعني، ورأفة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه. من ذلك ايضا ما رواه معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه قال: بين انا اصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ عطس رجل من القوم وهو بيصلي، فقلت: يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم. فالصحابة نظروا إليه داخل الصلاة، يعني الشرير يكلمه، فرماني القوم بأبصارهم، يعني يعنفونه على أن يقال له يرحمك الله. فرد عليهم وفي الصلاة، فقلت: واتك لأمياه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أبغاضهم، جعلوا يسكتون بإيه؟ بأن يضربوا بأيديهم على أبغاضهم وهم يصلون. فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي، ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه صلى الله عليه وسلم، فوالله ما كهرني، كهرني أي إذا ذكره بشدة واستقبله بوجه عبوس، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظر هنا إلى عظيم خلقه صلى الله عليه وسلم ورفقه بالجاهل ورأفته بأمته وشفقته عليهم صلى الله عليه وسلم. حينئذ بعد وجود هذه الألفة وهذه المعاملة الحسنة يقول معاوية للرسول عليه السلام، لأن الحواجب انكسر بالود والرفق واللين انكسر الحل، فبالتالي قال للرسول عليه السلام: يا رسول الله، إني حديث عهد بجاهلية، وقد جاء الإسلام ومنا رجال يأتون الكهان. قال: فلا تأتهم. ومنا رجال يأتون الكهان. قال: فلا تأتهم. قال: وإن منا رجالا يتطيرون يتشائمون. قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنكم. قلت: ومنا رجال يخطون. قال: كان نبي من الانبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك. الشاهد هنا انه لما زل هذا الحاجز بدا يساله ويستوضح منه هذه الاشياء، وقدم عذره بقوله: اني حديث عهد بجاهليه. فمما يؤسف له اننا لسنا حديث عهد بجاهليه، نحن نشانا في بلاد الاسلام وفي عزوز العلماء والشيوع القرآن والسنة ونحو ذلك. ثم وجدنا لا أقول من عوام الناس لكن من الدعاة الأزهريين الذين يغلقون الكتب، يعني واحد صاحب كتاب هرمجدون هذا آخر بار يا أمة الإنسان، يمتدح عرافا كاهنا منجما يهوديا نصر دم، ويقول هو أعظم فلكي عرفه التاريخ. دعاية دعاية واحد مشرك يهودي دجال عراف كاهن ومنجم، فيقول ده يعني أعظم فلكي عرفه التاريخ، وظل يردد كالببغاء كلام بعض الناس أنه تنبأ بأشياء كثيرة وقعت كما تنبأ بها، إلى آخر الكلام الذي يعني تعرفونه وسبق أن تكلمنا فيه. فهؤلاء كانوا حديث عهد الجاهلية. أما نحن فوجد في زماننا من يقع في مثل هذه الوساطة، مع أن النبي عليه السلام يقول من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وقال ليس منا من تكهن أو تكهن له، إلى آخر الحديث كما هو يعني معلوم. أيضا موقف آخر يقول فيه معاوية نفس معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه يقول وكانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد والزوانية، وهذا مكان في شمال المدينة بقرب أحد، فاطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمه، الذئب خطف منها شاة وأكلها افترقت. يقول معاذ الحكم يقدم عذره بين هذا الكلام، يقول وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، تحسر على أنه فقد شاة من ماله، ولكنني وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، لكني سقطتها فقط ضربها ضرب، فندم بعد ذلك على أنه تهور وانفعل لما رآها قد أهملت حتى ذهب الذئب بشاة من غنمه، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي، عظم علي أنني تهورت بهذا السلوك. قلت يا رسول الله أفلا أعتقها، هل كفرت ذلك أن أعتقها، أفلا أعتقها؟ قال أتني بها، يعني يختبر إيمانها، فأتيته بها فقال أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. وهذا الحديث رواه مسلم. فالشاهد هنا انظر أيضا كيف انبسط مع النبي عليه السلام، حتى أنه كان يعبر له عما يجول بخاطره لما تأسف بسبب هذا الموقف، ذهب إلى النبي عليه السلام و حكى له ما يجوه في نفسه وكيف أنه تعظم ذلك الفعل إلى آخر الحديث. من ذلك أيضا أنه صلى الله عليه وسلم كان يتألف قلوب الأعراب بالعطاء وبالبذل له، فعن النسوة ابن مخرمة رضي الله تعالى عنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبئة ولم يعط مخرمة شيئا، فقال مخرمة يعني أبو النسوة، فقال مخرمة يا بني انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلقت معه فقال ادخل فادعوه لي، قال فدعوته له فخرج إليه وعليه خباء منها، فقال خبأت لك هذا، قال فنظر إليه فقال رضي مخرمة، يعني الرسول عليه السلام كان معطوش الظاهر مع الناس، لم يوزع عليه من هذه الأخبار، لكن كان مدخل له واحد كانش نسيلة، فلما هو أخذ ابنه وذهب معه إلى رسول الله السلام يقول فانطلقت معه فقال ادخل فدعوه لي، قال فدعوته له فخرج عليه وعليه قباء منه، فقال قبعت لك هذا، قال فنظر إليه فقال رضي مخرمة، الآن رضي مخرمة، فانظر إلى التألف هنا وأن يعطيه ما يريد راضيا زيادة إيمانه وثباته على الحق والدين، ويقول رضي مخرمة الآن يعني رضي بعدما أعطيته. كذلك من هذا الباب استئناف أهل النسل الشعراء أو الناس اللي هم سلسلتهم أشد حدة من السيوف من تأليفهم أيضا أن يكف شرهم بالإيه بالعطيه. تعرفون القصة قصة امرأة شاعرة قالت شعرا معينا للحجاج تثني عليه وكذا، فأراد أن يكافئها فكتب لها في الورقة للحراس وكذا قال إيه اقطع لسانها، فطبعا الحارس او السياف يعني لما قرأ الورقه اقطع لسانها، فاراد ان يخرج لسانها لايه؟ لكي يقطع لسانها، في حين ان غيره بعض الحاضرين المقصود اقطع لسانها يعني احسن اليه، لان اذا لم نرضيها بالمال سوف تسلقنا بلسان ايه؟ حديد. فمن ثم اقطع لسانها يعني احسن اليها وجودها واعطيها المال كي نكف شرها عنا. فهكذا يجوز التأليف حتى لو بالمال. واضح؟ يعني مثلا يكون انسان كريما مع من اذا لم يعطه يسب الملتزمين جميعا، يقول هؤلاء بخلاء او كذا، طبعا مش في الرشوه طبعا، لكن في النوع من الاحسان او العطاء مع الناس وعدم التشديد معهم. فبهذه النيه يمكن ان يتالف الانسان الناس او يكف شر الله. ولذلك قال تعالى ما يشير لمعنى قريب من هذا، وهو قول معروف ومغفره خير من صدقه يتبعها اذى. قول معروف ومغفره يعني قول معروف قد تقول له ربنا يسهل لك، او اذا يسر الله لنا الامر اتيناك الى اخره. ومغفره يعني مغفره لما يحصل من السائل احيانا من الالحاح والاحراج والاذيه. يعني واحده كانت متسوله، فاحد الاخوه يعني وقفت تقول يا بركه يا فالمهم الاخ ما كان معه شيء ما اعطاها، قالت لا بركه ولا حاجه. فمثل هذا الاذى يصدر عليه الانسان، واما الدائله فلا تنهر، يكفيه ما هلت السؤال، فلا تضف الى ذلك انك تعاتبه على سوء الخلق او الغلظه او الالحاح او الاحراج الذي يسببه احيانا. فهذا هو مطلوب المغفره، انك تعفو عن السائل في الاخطاء التي يمكن ان يرتكبها وهو يسال. والشعر يقول لا خيل عندك تهديها ولا مال، فليسعد النطق ان لم تسعد الحال. ان كنت لا خيل ولا مال تهديه فتكلم كلمه طيبه، ساعده بالكلمه الطيبه وبالترحيب والمشافه ونحو ذلك. يقول بعض المربين يقول ان الرفق هو الاصل في التعامل، حتى اذا ظهر من المربى ما يلزم العتاب يجب ان يكون برفق وشفقه لا بشده واستعلاء عليه، ثم يمدح بكل ما يظهر من خلق جميل وفعل حسن ويكرم عليه، فان خالف في بعض الاوقات ما ذكرت فالاولى الا يوبخ عليه ولا يكاشف بانه اقدم عليه، بل يتغافل عنه تغافل من لا يخطر بباله انه قد تجاسر على مثله، ولا هم به لا سيما وانه كثر الصبيه واجتهد في ان يخفي ما فعله عن الناس، فان عاد فليوبخ عليه سرا وليعظم عنده ما اتاه. ايضا تتجلى ادنى معاني حسن الخلق والصفح والعفو عن الزلات حينما يبذل سوء الادب وفحش الخلق او التعدي مثلا مع الفظاظه في الاسلوب. ففي حديث انس بن مالك رضي الله عنه قال كنت امشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني، او نوع من الثياب صنع في نجران، غليظ الحاشيه بقال، فادركه اعرابي، اعرابي عرف ان هذا هو رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، فجذبه جذبه شديده، جمل الخلق وشد الرسول صلى الله عليه وسلم من ثيابه شده شديده. يقول انا حتى نظرت الى صفحه عنق عاتق النبي صلى الله عليه وسلم قد اثرت فيه حاشيه الرداء من شده جذبته، اثرت على جلده الشريف عليه الصلاه والسلام من شده الايه؟ الجذب. انظر العنف والفظاظه والغلظه والجفاء. ثم قال مر لي من مال الله الذي عندك، فالتفت اليه فضحك ثم امر له بعطاء صلى الله عليه واله وسلم. وهذا رواه البخاري. وفي مسلم ثم جبده اليه جبهه رجع نبي الله في نحر الاعرابي، يعني شده لحد ما ايه الرسول سقط هنا في نحر الاعراب، مش من الشده، بجانب انها اثرت على جلده الشريف صلى الله عليه وسلم. فحتى قلت نشوف العباره، هو صحيح كلمه حق، يعني هو المال كله مال الله، لكن نفس العبارة يعني مع الشدة والغلظة والجفاء، ويقول له إيه مرلي من مال الله الذي عندك، بيأمره أن يأمر له من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فضحك ثم أمر له بعطاء، ثم أمر له بعطاء. طبعا كيف استقبل هذا بالإيه؟ بالضحك. وزاد على ذلك أن أحسن إليه وأعطاه، فكرم ليس بعده كرم، ورفق وعفو لا مثيل لهما. فاحتمل ما صدر من هذا الأعرابي لأجل أن يعلمه ويربيه ويوجهه توجيها حسنا. وهكذا ينبغي في كل من يريد أن يتألفه على الإسلام أو على الالتزام أو على الطاعة، الصفح والإغضاء والدفع بالتي هي أحسن. فالأليق دائما بالملتزم أنه دائما يصفح ويتغاضى، لأن الناس دائما يعني يتوقعون منه المثالية، وقل أن يتذكروا أنه بشر مثلهم. واضح؟ يعني الواحد يبقى ماشي في السيارة مثلا الطريق اتجاه واحد، واحد جاي فجأة من اتجاه المضاد وهي مش طريقه، وأول ما يشوفك منتهى إيه يا عم الشيخ مش تخلي بالك وضع، يعني هو متصور إن أنت مهما يفعل المفروض إنك تفرح، وإن هذا هو الذي يليق بإيه؟ بالملتزم. ما دام في لحية يبقى اللحية لها طريق. طبعا بيستغلوها غلط ساعات، لكن لازم نعامل الناس بعقليتنا. فانظر هنا الى الرسول صلى الله عليه وسلم كيف فعل مع ذلك الاعرابي، مع انه صاحب حق، لكن يصبح انسان بحيث ما يوجدش حواجز، لان الناس دلوقتي اسهل شيء يقول لك انا تعقدت من المسيحيين كلهم. ده بيعمل نوع من التعميم الزائد بنوع من الانحراف، تطرف تعميم الزائد. واحد يعمل معاه خطا هو بينسى انه بشر، ويمكن لو صدر من شخص ثاني يعرف عنه عادي يعادي، لكن مع الاخ طبعا بتكون مضخمه جدا، ويفضل يعمل ان ايه كل الملتزمين بهذه الصوره. فهذا من الشطر. فالمفروض ان احنا ما نعطيش ذريعه تفتن الناس عن الالتزام باستيفاء الحقوق احيانا كثيره، لكن الاغضاء والصف وعدم مقابله السيئه بمثل هذا. بل بلغ رفق النبي عليه الصلاه والسلام وترصصه بالاعراب الى حد الممازحه، وذلك كما في قصه زاهر ابن حرام الاشجعي. فقد روى الامام احمد عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: ان رجلا من اهل الباديه كان اسمه زاهر بن حرام، وكان يهدي للنبي صلى الله عليه وسلم من الباديه فيجهزه رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد الخروج. يعني كان اذا اتى من الباديه ياتي بهدايا من الباديه للايه؟ للرسول عليه السلام. فاذا اراد ان يعود الى الباديه فالرسول عليه السلام كان يرد له الهديه بايه؟ بانه يجهزه بايضا اشياء من المدينه يحملها معه الى الباديه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان زاهرا باديتنا ونحن حاضرته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه وكان ذميما، يعني رغم ان كانت ملامحه ذميمة لكن كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لايمانه واسلامه، ان هذا هو المقياس في الحب والبغض، انه من اولياء الله وانه يحب الله ورسوله. اما ما تغني الملامح والخلقه وجمال الصوره اذا قبحها الكفر والشرك او الفسق والمعاصي. فكان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم وكان ذميما. فاتى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه، يعني هو جالس في السوق ويبيع متاعه زاهر. فاتى النبي صلى الله عليه وسلم راه وهو يبيع، فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصره، احتضنه من خلفه لا يبصره. فقال: ارسلني، من هذا؟ اتركني، من هذا؟ والتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل يمسك ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يشتري مني هذا العبد؟ يمدح معه، من يشتري مني هذا العبد؟ فيقول هو: اذا تجدني كاسدا، يعني انه ذليل ونحو ذلك. فتواضعا منه، يعني قال الرسول عليه السلام كانه يتحسر، يعني يقول: اذا تجدني كاسدا يا رسول الله، تجدني كاسدا، من يرضى بشرائي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لكنك عند الله لست بكاسد. في ميزان الله سبحانه وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. دعك من اللهو والعبث الذي يتعامل به الناس، الحسب والنسب والكورة والغنى والرياش ونحو ذلك، لكن عند الله لست بكاسب. أنت إنسان لك قيمة عند الله سبحانه وتعالى ولست بكاسب، بل لك مقام عظيم عند الله تبارك وتعالى. فنلاحظ هنا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبحث عن مواطن الخير في الناس ويعززها ويدعمها ويقويها. فانظر من الذي قال له ولكنك عند الله لست بكاسد؟ من الذي كان يمزح فيه شرفا في كل حياته ويكفيه خرج من الدنيا كلها بان يكون له رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد ولد ادم وسيد الاولين والاخرين؟ لكنك عند الله لست بكاسد،